خفف عليك من الشام. الضيف اليوم ولا نريح الضيف؟ اليوم انت عبارة عن ضيف، كيف ضيف اليوم؟ طول الانقطاع. تفضل يا ابو خالد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور والباقي على خلق، وهو الباقي على خلقة. اضبطها، أحدها طهور بالفتح، مرت معنا صحيح. طيب، وهو الباقي على خلقته التي خلق التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. يرفع الحد. حسبك الله يحفظ إن شاء الله، يعني نحاول نقدم المقدمة إن شاء الله ولا نطيل الليل إن شاء الله. طيب، كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب مصدر، الكتاب مصدر، تقول كتب يكتب كتابا وكتابة، كتب يكتب كتابا وكتابة، وأن تقول مصدر يعني أخذت منه الكلمات الأخرى، كتب يكتب كتابا وكتابة، وهو يدل على معنى الجمع والضم، يدل على معنى الجمع والضم، تجمع شيء إلى شيء وتضمه إلى غيره، هذا بمعنى الجمع والضم. ومنه سميت الكتيبة، ومنه سميت الكتيبة لأن لجمع أفراد هذه الكتيبة. تقول تكاتب القوم إذا اجتمعوا، ويراد هنا به في الاصطلاح هو اسم لما يجمع، اسم لما يجمع من العلوم تحت أبواب وفصول، اسم لما يجمع من العلوم تحت أبواب وفصول. فالكتاب تكون تحته أبواب، وتحت الأبواب تكون الفصول، وتحت الفصول تكون المسائل، تحت المسائل قد يكون مباحث، قد يكون مطالب، ومنهم من يقدم المباحث على المسائل، واضح؟ وهذا غالبا الآن قضية المباحث والمسائل، هذه الآن أكثر ما تستعمل أكاديميا الآن. وذلك لو قلت اسم لما يجمع من العلوم تحت أبواب وفصول غالبا، أضفت قيد غالبا، لكان حسنا، لأنك قد تقرأ كتبا لا يكون تحتها أبواب ولا فصول، واضح؟ كما في معظم هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كثير من الكتب ما تجد أنه يذكر باب، بل يقول فصل كذا، وأحيانا حتى ما يذكر لا فصل ولا باب ولا شيء، واضح؟ فلو قلت غالبا فكان حسنا. وأما الطهارة فهي في اللغة النزاهة، فهي في اللغة النزاهة، وأما في الشرع فهي ارتفاع الحدث، أو قل رفع الحدث، رفع الحدث وزوال الخبث. رفع أولى من قولك ارتفاع، رفع الحدث وزوال الخبث، وهو التعريف الذي عرف به المصنف صاحب الدليل. والطهور بالفتح هو اسم لما يتطهر به، الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به. والطهور بالضم اسم للفعل، والطهور بالضم اسم للفعل. وهنا ذكر تحت هذا الكتاب في أوله تعريف الطهارة، ثم ذكر أقسام المياه. وتجد في بعض الكتب أنه قد يبوب ويقول باب المياه أو أبواب المياه، واضح، ويذكر تحتها هذه الأقسام. الأصل أن الماء، كلمة ماء الأصل أنها لا تجمع، الأصل أنها لا تجمع، ولكنه جمع هنا، جمعه الفقهاء هذا اللفظ فقالوا مياه، لأنه تحته أنواع، لأن تحته أنواع فجمعوه، تحته أنواع، الأنواع التي سوف تأتي معنا، أو تحته أقسام، الأقسام الثلاثة أو القسمان كما سيأتي بيان. قال رحمه الله: كتاب الطهارة وهي رفع الحدث، رفع الحدث. الحدث الحدث هو الطارئ في اللغة، طبعا من باب الفائدة نقول بعض أهل العلم قال إن قولك ارتفاع أولى من قولك رفع، قالوا لأن قولك رفع هو متعلق بالتطهير، فعل التطهير، وأنت هنا تعرف الطهارة، فنقول الطهارة يصح أن تطلق على التطهير الذي هو فعلك أنت، ويصح أن تطلق على أيضا، يعني هو يصح أن تطلق على فعلك أنت، ويصح أن تطلق على سائر هذه المسائل التي سوف ترد معنا في هذا الكتاب، فيصح أن تقول رفع الحدث، ويصح أن تقول ارتفاع الحدث. لكن إن شئت، إن أردت أن تقول أو أن تذكر اسم التطهير، أو مرادك بالطهارة اسم التطهير وهو الفعل الذي سوف تفعله أنت، فتقول رفع الحدث، واضح؟ قال: وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن. ولعله ما دام أنه قال رفع فكان الأولى أن يقول إزالة الوصف القائم بالبدن، ولو أنه قال ارتفاع فيقول زوال الوصف القائم بالبدن، فهو إزالة الوصف القائم بالبدن. نعم، قلنا الحدث معذرة فسرنا في اللغة، وقلنا أنه الشيء الطارئ. وأما في الاصطلاح وما ذكره المصنف وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها أو غيرها، فهو وصف فليس شيئا محسوسا ملموسا. الحدث ليس شيئا محسوسا ملموسا، بل هو وصف يقوم بالإنسان. واضح؟ هو وصف يقوم بالإنسان. فأنت عندما تقول فلان أحدث، هل ترى شيئا عليه؟ علامة؟ هل ترى شيء من الأمور؟ هو شيء وصف تصفه بصفة، تذكره بوصف، فهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وسيأتي معنا ما هي الأشياء التي يمنع منها الحدث. والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، حدث أكبر وحدث أصغر. أما الحدث الأصغر فهو الذي يمنع، أو فهو الذي يوجب الوضوء، معذرة، الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل، هو الذي يوجب الغسل. قال: وزوال الخبث. والخبث اسم لما يستقذر، اسم لما يستقذر. وعرفه المصنف هنا فقال: النجاسة. قال: النجاسة. وقال هنا زوال ولم يقل إزالة، قال زوال ولم يقل إزالة، فإن الخبث هو النجاسة إذا كانت في موضع، إذا كانت في موضع فأزيلت بفعل إنسان أو بفعل شيء آخر فقد صح الزوال، فقد صح الزوال. فلو أنك رأيت نجاسة وصببت عليها الماء حتى ذهبت عينها فقد طهر المحل، أو أنك رأيت نجاسة ولن تصب عليها الماء لكن نزل مطر فغسل موضع النجاسة حتى زالت عينها، فليقال هنا لا زال المكان نجسا، أو يقال إنه قد زالت النجاسة، زالت النجاسة. ولذلك زوال الخبث لا يشترط فيه نية، زوال الخبث لا يشترط فيه نية، ولو لوى فيه الإنسان التعبد لله سبحانه وتعالى لكان أكمل. رأيت نجاسة وأزلتها لا يشترط أن تنوي بذلك العبادة، لكن لو نويت أن تفعل هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى أجرت عليه. قال: أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. بالاستجمار تزيل الاستجمار، ما هو؟ استعمال الجمار وهي الحصى الصغار. الاستجمار هو استعمال الحصى الصغار وهي تسمى الجمار. وأنت إذا أزلت الخارج، طبعا يطلق على ماذا الاستجمار؟ معذرة، على قطع الأذى الخارج من السبيلين، قطع الأذى الخارج من السبيلين، ولا نقول إزالة الأذى بل قطع الأذى. لماذا نقول قطع الأذى الخارج من السبيلين ولم نقول يبقى معه شيء يسير، وهذا اليسير معفو عنه، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. قد يبقى أثر، هذا الأثر اليسير معفو عنه، لذلك قال هنا أو زوال حكمها، فهي قد تكون باقية شيء يسير بقي، لكن ما هو الحكم هنا؟ أنه كأنه زال، واضح؟ حتى لو بقي شيء يسير بالاستجمار فكأن الحكم الآن أصبح أنه زال. أو التيمم، التيمم يكون في حكم رفع ماذا؟ الحدث، واضح؟ في حكم رفع الحدث. يوم مخفف نقف هنا إن شاء الله ونيكفي إن شاء الله. ها؟ صحيح. أبشر. أنا كنت أفكر أن أقسام القسم الأول نذكره كامل من أقسام المياه، نذكر القسم الأول كامل، هذا إن شاء الله أطيب، نذكره كامل إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، ولا بعد ما يقرأ الشيخ؟ لا لا خلاص. طبعا هذه قراءة من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكرنا أن نقرأ إن شاء الله بمقدار أول 10 دقائق فقط قراءة، نستفيد إن شاء الله من كلام الشيخ وفتاوى الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ذكرنا أن هذا فيه فائدة لطالب العلم، أولا في فهم طرائق أهل العلم في الإفتاء، وأيضا في فهم في طرح السؤال وفي فهم السؤال، واضح؟ هذا يفيدك إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه مجيبا على أسئلة في مجموع الفتاوى كتاب الطهارة باب المياه، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن أقسام المياه. طبعا هو القائل في البداية هذا ليس الشيخ، إنما هي الفتاوى جميعا. طيب، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن أقسام المياه فأجاب حفظه الله تعالى قائلا: الراجح أن الماء قسمان، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور. أما إثبات قسم ثالث وهو الطاهر فلا أصل لهذا، فلا أصل لذلك بالشريعة. طبعا هذا درسنا القادم، هذا درسنا القادم، تحضير. طيب، يلا. والدليل على هذا هو عدم الدليل، إذ لو كان القسم الطاهر ثابتا بالشرع لكان أمرا معلوما مفهوما تأتي به الأحاديث البينة الواضحة، لأن الحاجة تدعو إلى بيانه، وليس بالأمر الهين، إذ يترتب عليه إما أن يتطهر بماء أو يتيمم. واضح، فهو أمر مهم أنه قد يتطهر بماء وقد يكون عنده ماء ويترك الماء ويتيمم برغم وجود الماء، فالمسألة ينبني عليها أمور كثيرة، واضح؟ هذه القسمة الثلاثية أو ثنائية إن شاء الله، طبعا تمرت معكم قبل إن شاء الله، هذا تكرار إن شاء الله وهي عادة إن شاء الله. السؤال الثاني، سئل فضيلته رحمه الله تعالى: ما الأصل في الطهارة من الحدث والخبث؟ فأجاب بقوله: الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء، سواء كان الماء نقيا أو متغيرا بشيء طاهر. وهذا ذكره أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، وذكر أنه قد أجمع أهل العلم أنه لا يتطهر إلا بالماء، ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع. ماشي. لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء، إجماع يعني لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أنه لا يتطهر، لا يصح الوضوء والغسل إلا بالماء، لكن المختلف فيه ماذا؟ في النجاسة في رفع الحدث هو بالإجماع أنه لا يرفع الحدث إلا بالماء، لكن الخلاف أي في إزالة النجاسة، لو أزيلت النجاسة بغير الماء هل يصح ذلك أو لابد من أن يجري الماء على موضع النجاسة حتى ولو زالت عينها؟ واضح؟ هذه التي فيها خلاف، والصحيح أنه حتى لو زالت عينها بغير الماء فقد حكم بالطهارة، لأن المقصود هو زوال العين، ليس المقصود هو إجراء الماء عليه. نعم. لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم الماء أنه لا تزول طهوريته. لا تزول طهوريته. طهوريته. بل هو طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره إذ لم يوجد الماء أو خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل أو يعدل عنه إلى التيمم. إنه يعدل عنه إلى التيمم. فإنه يعدل عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين ثم مسح الوجه بهما ومسح بعضهما ببعض. هذا بالنسبة للطهارة من الحدث. أما الطهارة من الخبث، وهذه الثانية التي ذكرناها، المسألة الثانية. طيب. فإن أي مزيل يزيل هذا الخبث من ماء أو غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فإذا زالت هذه العين الخبيثة بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تام فإن هذا يكون تطهيرا لها، لكن لا بد من سبع غسلات إحداهن بالتراب في نجاسة الكلب. وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث. فيذن سؤال واحد أخير. وسئل رعاه الله بمنه وكرمه هل تطهر النجاسة بغير الماء، وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها؟ فأجاب قائلا إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا، أي إنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة، فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو أي مزيل يكون. فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل متنجسا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته. فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها إلا إنه يعفى عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهرا لها. وبناء على ذلك نقول اللون المعجوز عنه كيف يعني؟ أحيانا قد تطهر المحل وتنظف وتغسل لكن يبقى أثر، فهذا الأثر اللون الذي قد يبقى هذا لا يضر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها قال اغسلي عنك الحيضة، أو إيش قال؟ أي نعم، قال حكيه بضلع، قال اغسليه بالماء وحكيه بضلع ولا يضرك أثره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال لا يضرك أثره لأنه قد يبقى أثر للدم على الثوب، لكن هذا لا يضر إن شاء الله ما دام أن الإنسان اجتهد وفعل طاقته ووسعه. وبناء على ذلك نقول إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليك، ذكر هنا أي زوال وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم، هل يفهم أن الشيخ هنا يعني لا يرى استخدام؟ طبعا التيمم فيه مسألة أخرى، لماذا ذكر التيمم هنا؟ ذكر التيمم أيضا أنه قد يتيمم للنجاسة كما في المذهب، وسيأتي إن شاء الله هذا الكلام عليه. في المذهب قد يتيمم إذا عجز الإنسان عن إزالة النجاسة قد يتيمم لها كما سيأتي بيانه، لكن هذا ليس عليه دليل واضح، لذلك ذكرها هنا تحت زوال الخبث. هذا الذي كنت تريد تسأل عنه. أشكر أحسن الله إليك، بعض أهل العلم يذكر أو حصل يعني خلاف ثم أتى فيها الدليل يعني ظاهر استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للماء، بعض أهل العلم لا يرى استخدام الماء في زوال النجاسة، يقول لأنك تباشر النجاسة بيدك مع الماء، وبعضهم يقول هذه من أفعال النساء. هي هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره، إن كان لا يستجمون من الماء فيستنكرون ذلك، لكن ثبت عنه إن شاء الله كما سيأتي ابن عمر أنه استنجى بعد ذلك، لما بلغه أن معاوية كان يفعل ذلك استنكر أولا رضي الله عنه ثم فعله، وقال لنافع مولاه، قال يا نافع قد جربناه فوجدناه صالحا، قد جربناه فوجدناه صالحا، لكن استقر الإجماع فيما أعلم على استعمال الماء في إزالة النجاسة في أو بعبارة أخرى في الاستنجاء، ثبت ذلك استقر الكلام عليه وعلى جوازه، ولعله يكون أطيب وأكمل، يكون أطيب وأكمل لأن به تزول النجاسة كاملة ولا يبقى لها أثر. هنا عدم ذكر المؤلف الشارح للماء، هل يفهم أنه يرى هذا القول؟ أين ما ذكر له؟ قال أو زوال الحكم والاستجمار أو التيمم، من يقول الاستجمار؟ وقال الأول زوال الوصف القائم للبدء، لا أولا قال زوال الخبث ثم قال أي النجاسة كيف يزول في الماء، ثم قال أو زوال حكمها، زوال حكمها كيف يكون؟ إذا بالاستجمار أو التيمم، التيمم كما سيأتي إذا عجز عن ذلك كما في المذهب، هذا القول مرجوح والله أعلم. بقاء الشيء يسير على من النجاسة من قطع السبيلين في الاستجمار، هل على دليل ما الشيء الذي يسير معفوعا؟ هنا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر عليه الصلاة والسلام بالحجارة، كان يستجمر بالحجارة، ومن استجمر بالحجارة لا يمكن أن يزيل جميع النجاسة، بل قد يتكلف في ذلك تكلفا عسيرا حتى تزول جميع النجاسة، لذلك الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ثلاثة أحجار أقلها ثلاثة أحجار، واضح؟ فذا أقل ما يستجمر به ثلاثة أحجار، لا شك أنه لابد أن تبقى شيء، لكن إذا خرجت النجاسة عن محل الخروج وجاوزت سواء كان إلى الصفحتين أو كان تجاوز محل الخروج من الفرج أو من قبل الرجل، جاوز محل الخروج فهنا وجب أن يستعمل الماء ولا يجزئ الاستجمار، هذا بالإجماع واضح؟ نعم؟ ما فهم. طيب النجاسة إذا جاوزت محل الخروج، إذا جاوزت محل الخروج فخرجت من يعني جاوزت، فالإنسان أصاب غير محل الخروج، مثلا أصاب الفخذ شيء من النجاسة، أصاب المقعدة شيء من النجاسة، ما نقول له استجمر، لا ما يصلح له، لا بد من الغسل، وهذا من الإجماع. وزالها بالاستجمار ما فعل شيء، وزالها بالحجارة لو وزالها إلى الأثر ما يضر، نعم نقول الأثر ما يضر لو وزالها بالحجارة في غير موضع الخارج، هذا لم يرد فيه الدليل، إنما ورد الدليل في موضع الخارج، إذا جاوز إلى غير موضع الخارج وجب استعمال الماء حولا واحدا، ووجب استعمال الماء لو أنه فعل وأزالها بأي مزيل آخر وزالت بالكلية ترجع للمسألة التي ذكرت قبل قليل، واضح؟ لكن لو أنها لم تزل وبقي لها أثر فلا بد أن يغسل وجوبا، وجوبا أن يغسل. إيش فرقنا الآن الأثر الآن لو بل إيش الفرق؟ هي الآن الأثر الأول كان لون، بارك الله فيك، ليس عين النجاسة، عين النجاسة زالت. نفس الشيء يكون الآن زلنا عين النجاسة وبل شيء من الأثر إما يكون. لا ما زل، ما زالت. كيف الخارج؟ بارك الله فيك، إذا كان غائط، إذا كان غائط فأصاب البدن ما يزيل، الله يحفظك. هذاك اللون وين يبقى؟ اللون قد يبقى في الثياب نحو هذا، ما تقول انه يبقى في البدن؟ لا يبقى، يبقى اثر، تبقى النجاسه نفسها، لان النجاسه هي نجاسه سواء كانت يسيره او كثيره، يعني سواء كانت شيء يعني ب يعني لو كان حتى بول مثلا قطره واحده هذه نجاسه، ما يشترط أن يكون 20 قطرة حتى نقول نجاسة، ولو كانت قطرة واحدة هي نجاسة فلا بد أن تزال وجوبا. ولو كانت قطرة واحدة على البدن أو على الثوب لا يصح، لا تصح الصلاة ولا يجوز الإنسان يصلي. لو كان هناك عندنا رائحة مثلا وجب عليك تزيلها بالماء. لا، الرائحة لا، ليست النجاسة هنا، هذه ليست نجاسة. النجاسة أين بارك الله فيك؟ هو في وجود الغائط نفس الكلام. أزلنا الغائط عن النجاسة، ظلت رائحة. إذا ظل، لا، الرائحة معفو عنها، لا، الرائحة معفو عنها، معفو عنها، ليس الكلام عن الرائحة، الرائحة معفو، لأن هذه من الأثر. غسلناها بالماء بتزول. كيف؟ الرائحة لو بالماء غسلناها بتزول. قد لا تزول. في غير موضع الخائط. قليل النجاسة. إذا لم يجاوز محل الخارج، إن شاء الله هذا في موضع إن شاء الله نذكره بالتفصيل بإذن الله سبحانه. يتطهر إلا بالماء في الحدث. أي. هل يقال شيخ في النبيذ أن الإجماع قائم إلا في مسألة النبيذ؟ وقع الخلاف. في مسألة النبيذ؟ الوضوء بالنبيذ. هذا يعني صحيح، هذا وجد في مذهب الأحناف. قد يكون هذا مثل ما ذكرت صحيح. هو ابن حزم ذكر نقل الإجماع على أنه لا يتطهر إلا، لا يستعمل في الوضوء إلا الماء. ولو قلنا أن الإجماع قائم قبل خلاف المذهب لكان صحيحا، لو قلنا أن الإجماع قائم قبل خلاف المذهب لكان صحيح، ما في خلاف. وابن حزم للفائدة إذا نقل الإجماع فهو يقصد إجماع من؟ الصحابة رضي الله عنهم، لا يقصد المذاهب. ابن حزم إذا قال إجماع يقصد الصحابة لا يقصد غيرهم، بل هو لا يرى حجية إجماع غير الصحابة ويتشدد في الإجماع، فغير الصحابة ما يعتبر بخلافهم هو أصلا، واضح؟ فهذه من باب الفائدة. وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عقب عليه أيضا في نقد مراتب الإجماع في هذه المسألة، لكن على سبيل الإقرار. وعموما نقله للإجماع يريد بذلك الصحابة رضي الله عنه وهو في محل، لكن خلاف الأحناف متأخر، هو قائم أصلا على حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ لو قلنا شيخ أن الإجماع قائم إلا في هذه المسألة، صحيح شيخ؟ تريد إجماع من؟ هذا هو. لا، تريد إجماع من؟ تريد الإجماع، لأن الخلاف بعد الإجماع لا عبرة في الخلاف، لأن كنت تريد الخلاف بعد الإجماع فهذا لا عبرة به، واضح؟ وإن كنت تريد إجماع يعني أنك أنه ما حصل الإجماع قبل هذا ولا، أو إن شئت قلت لم يحصل أصلا الإجماع، تقول الجمهور على هذا والأحناف على هذا، لكن الجمهور قول الجمهور ما يقال عنه إجماع، ما يقال عنه إجماع، قال قول الجمهور. شيخ الإسلام شيخ نفس الحزم إذا نقل الإجماع يقصد الصحابة أو شيخ الإسلام إذا نقل الإجماع فأول ما يقصد به إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكن ليس كابن حزم، فابن حزم لا يرى حجية الإجماع إلا في عهد الصحابة، لكن شيخ الإسلام يرى حجية الإجماع في كل العصور، لكنه يتعسر في غير عهد الصحابة، يتعسر ويتعذر ويصعب أن يوقف عليه. طيب يا أبو خميس، الآن يقولون مثلا في الغالب هذا مثلا مثل مثلا ابن عابدين ينقل بعض الجماعات، يقولون هذا والله خاص بالمذهب. هنا تثبت، أثبت أنه خاص. كيف الضابط يعني أن تكون معرفة أن هذا الإجماع في المذهب ولا أن في غير المذهب؟ هذا عاد تحتاج في درس الأصول إن شاء الله تفصيل فيها، لأن هذا بارك الله فيك، حتى مثلا ما ذكر عن النووي رحمة الله تعالى عليه أنه ينقل الإجماع المذهب، هذا يحتاج إلى أن تقف في موضعه هذا، لأن أحيانا قد تكون مسألة ظاهر فيها الخلاف، واضح فيها الخلاف كذا، وينقل فيها الإجماع، فهو لا يريد الإجماع إجماع العلماء والفقهاء، بل يريد إجماع المذهب، إذا كان الخلاف ظاهر واضح ومعلوم مشهور فلا يريد هو هذا الإجماع. أما أن يكون ينقل إجماع في مسألة واضح الخلاف فيها، قد يكون فيه نوع ضعف، قد يكون الخلاف فيها ما يذكر ولا ولا ولا وغير معروف، فهنا يريد الإجماع. نعم، وأحيانا قد يصرح بذلك ويقول مثلا أحيانا يقول إجماع المسلمين، أحيانا يقول لك إجماع العلماء، واضح، ويصرح بهذا يذكره. شيخنا في الدرس الماضي ذكرت الإمام مالك لم يصنف تصنيفا فقهيا، صنف الموطأ وضمنه بعد اختياراته. إيه. كيف صنف الموطأ؟ إشكال عليه ما صنف حديث، كتاب حديث يعني. ضمنه بعد اختياراته. إيش قلنا إحنا؟ كتب الفقه هي الكتب التي تعتمد على ذكر الرأي وليس ذكر الحديث. كتب الحديث هي التي تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالموطأ هو الأصل كلام كتاب حديثي، لكن ضمنه بعض اختياراته رحمة الله تعالى. أما أن يصنف كتاب فقهي ما صنف رحمة الله تعالى، واضح؟ تفضل برد. كذلك شيخنا يعني بالنسبة للمسألة اللي ذكرها إيه؟ اللي هي الإجماع، نقل ابن هبيرة ضمن الإجماع على ذلك؟ نعم، أن الطهارة لا تصح إذا وجد الماء إلا بالماء. إلا بالماء، الحمد لله، هذه فائدة أيضا، جزاك الله خير. ذكرها الشيخ صالح في الملخص. إيه، جزاك الله خير على الفائدة. الحمد لله. سنرجع أيضا إلى كلام شيخ الإسلام أيضا في نقد مراتب الإجماع. شيخ زيادة تعليم أو في معنى رفع الحدث أو في معنى رفع الحدث. رفع الحدث هو الذي ذكرنا بارك الله فيك فيه، أو بقي شيء يسير تقصد الحكم؟ أشك في تعريف الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معنى رفع الحدث، هو هذا الذي ذكرنا في معنى رفعه، إما أن يكون بزوال الحكم أو ببقاء اليسير أو بالتيمم الذي هو في المذهب، هذا هو. لأن شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ها؟ طولنا اليوم.